الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الرابع والعشرون من الكتاب. نواصل القراءة في تلبيس إبليس، ونتابع تلبيسه على جماعة من القوم في دفنهم كتب العلم وإلقائها في الماء. قال المصنف رحمه الله: واعلم أن الصحابة ضبطت ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وحركاته وأفعاله، واجتمعت الشريعة من رواية هذا ورواية ذلك. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني. حاشية: صحيح البخاري في الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل، الجزء السادس، الصفحة 72 و500، انتهى. وقال: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. حاشية: صحيح. وقد روي هذا الحديث من طرق متعددة، انظر صحيح الجامع بين معقوفتين برقم 63 و706 آلاف إلى رقم 66 و706 آلاف، انتهى. وتأدية الحديث كما يسمع لا يكاد يحصل إلا من الكتابة، لأن الحفظ خوان. وقد كان أحمد بن حنبل رضي الله عنه يحدث بالحديث فيقال له: أمله علينا، فيقول: لا، بل من الكتاب. وقد قال علي بن المديني: أمرني سيدي أحمد بن حنبل ألا أحدث إلا من الكتاب. فإذا كانت الصحابة قد روت السنة وتلقاها التابعون وسافر المحدثون وقطعوا شرق الأرض وغربها لتحصيل كلمة منها هنا وكلمة من هنا، وصححوا ما صح وزيفوا ما لم يصح، وجرحوا الرواة وعدلوا، وهذبوا السنن وصنفوا. حاشية: الجرح لغة مصدر من جرحه يجرحه، إذا أحدث في بدنه جرح يسمح بسيلان الدم منه. واصطلاحا هو ظهور وصف في الراوي يسلم عدالته أو يخل بحفظه وضبطه، مما يترتب عليه سقوط روايته أو ضعفها وردها. أما العدل فهو لغة ما قام في النفوس أنه مستقيم، وهو ضد الجور. واصطلاحا هو من لم يظهر فيه ما يخل بدينه ومروءته، فيقبل لذلك خبره وشهادته إذا توافرت فيه شروط أهلية الأداء. وعلى هذا فعلم الجرح والتعديل علم يبحث فيه عن جرح الرواه وتعديلهم بألفاظ مخصوصة لقبول رواياتهم أو ردها، بين معقوفتين مباحث في علوم الحديث، مناع القطان، انتهت الحاشية. وهذبوا السنن وصنفوا، ثم من يغسل ذلك فيضيع التعب ولا يعرف حكم الله في حادثة، فما عوندت الشريعة بمثل هذا؟ فهل لشريعة من الشرائع قبلنا إسناد إلى نبيهم؟ وإنما هي خصيصة هذه الأمة. وقد روينا عن الإمام أحمد بن حنبل مع كونه طاف الشرق والغرب في طلب الحديث أنه قال لابنه: ما كتبت عن فلان؟ فذكر له أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم العيد من طريق ويرجع من أخرى. حاشية: صحيح البخاري في العيدين، باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد، بين معقوفتين، الجزء الثاني، الصفحة 47 بعد 500، انتهى. فقال الإمام أحمد بن حنبل: إن لله سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تبلغني. وهذا قوله مع إكثاره وجمعه، فكيف بمن لم يكتب؟ وإذا كتب غسل. أفترى إذا غسلت الكتب ودفنت على ما يعتمد في الفتاوى والحوادث؟ على فلان الزاهد أو فلان الصوفي، أو على الخواطر فيما يقع لها، نعوذ بالله من الضلال بعد الهدى. حاشية: قال القاضي: كان بين السلف من الصحابة والتابعين اختلاف كثير في كتابة العلم، فكرهها كثيرون منهم وأجازها أكثرهم، ثم أجمع المسلمون على جوازها وزال ذلك الخلاف. واختلفوا في المراد بالحديث الوارد في النهي، فقيل هو في حق من يوثق بحفظه ويخاف اتكاله على الكتابة إذا كتب، وتحمل الأحاديث الواردة على بالإباحة على من لا يوثق بحفظه، كحديث: اكتبوا لأبي شاه. وحديث وغير ذلك من الأحاديث. وقيل إن حديث النهي منسوخ بهذه الأحاديث بين معقوفتين أحاديث الإباحة، وكان النهي حين خيف اختلاطه بالقرآن، فلما أمن ذلك أذن في الكتابة. وقيل إنما نهي عن كتابة الحديث مع القرآن في صحيفة واحدة لئلا يختلط فيشتبه على القارئ. انتهت الحاشية. فصل. قال المصنف رحمه الله: ولا تخلو هذه الكتب التي دفنوها أن يكون فيها حق أو باطل، أو قد اختلط الحق بالباطل، فإن كان فيها باطل فلا لوم على من دفنها، وإن كان قد اختلط الحق بالباطل ولم يمكن تمييزه كان عذرا في إتلافها، فإن أقواما كتبوا عن ثقات وعن كذابين واختلط الأمر عليهم فدفنوا كتبهم. وعلى هذا يحمل ما يروى عن دفن الكتب عن سفيان الثوري، وإن كان فيها الحق والشرع فلا يحل إتلافها بوجه لكونها ضابطة العلم وأموالا، وليسأل من يقصد إتلافها عن مقصوده. فإن قال تشغلني عن العبادة، قيل له جوابك من ثلاثة أوجه: أحدها أنك لو فهمت لعلمت أن التشغل بالعلم أوفى العبادات، والثاني أن اليقظة التي وقعت لك لا تدوم، فكأني بك وقد ندمت على ما فعلت بعد الفوات، وعلم أن القلوب لا تبقى على صفائها بل تصدأ فتحتاج إلى جلاء، وجلاؤها النظر في كتب العلم. وقد كان يوسف بن أسباط دفن كتبه ثم لم يصبر على التحديث فحدث من حفظه فخلط. والثالث أننا نقدر تمام يقظتك ودوامها والغنى عن هذه الكتب فعلا، فهل وهبتها لمبتدئ من الطلاب ممن لم يصل إلى مقامك، أو وقفتها على المنتفعين بها، أو بعتها وتصدقت بثمنها؟ أما إتلافها فلا يحل بحال. وقد روى المروزي عن أحمد بن حنبل أنه سئل عن رجل أوصى أن تدفن كتبه فقال: ما يعجبني أن يدفن العلم. وعن أحمد بن حنبل قال: لا أعرف لدفن الكتب معنى. ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في إنكارهم من تشاغل بالعلم. قال المصنف رحمه الله: لما انقسم هؤلاء بين متكاسل عن طلب العلم وبين ظان أن العلم هو ما يقع في النفوس من ثمرات التعبد، وسموا ذلك العلم العلم الباطن، نهوا عن التشاغل بالعلم الظاهر. عن جعفر الخلدي قال: لو تركني الصوفية لجئتكم بإسناد الدنيا، لقد مضيت إلى عباس الدوري وأنا حدث فكتبت عنه مجلسا واحدا، وخرجت من عنده فلقياني بعض من كنت أصحبه من الصوفية فقال: إيش هذا معك؟ فأريته إياه فقال: ويحك، تدع علم الخرق وتأخذ علم الورق؟ ثم خرق الأوراق فدخل كلامه في قلبي فلم أعد إلى عباس. حاشية: عباس ابن محمد ابن حاتم الدوري أبو الفضل البغدادي خوارزمي الأصل، ثقة حافظ من الحادية عشرة، مات سنة 71 و200 للهجرة، بين معقوفتين التقريب الجزء الأول الصفحة 99 و300. انتهى. قال المصنف رحمه الله: وبلغني عن أبي سعيد الكندي قال: كنت أنزل رباط الصوفية وأطلب الحديث في خفية بحيث لا يعلمون، فسقطت الدوات يوما من كمي، فقال لي بعض الصوفية: أستر عورتك. وعن الحسين ابن أحمد الصفار قال: كان بيدي محبرة فقال لي الشبلي: غيب سوادك عني، يكفيني سواد قلبي. وعن علي بن مهدي قال: وقفت ببغداد على حلقة الشبلي فنظر إلي ومعي محبرة فأنشأ يقول: تسربلت للحرب ثوب الغرق، وجبت البلاد لوجد القلق، ففيك هتكت قناع الغوى، وعنك نطقت لدى من نطق، إذا خاطبوني بعلم الورق برزت عليهم بعلم الخرق. حاشية: وفي نسخة أخرى بدلا من ففيك هتكت قناع الغوي ففيك قناع العزاء هتكت، والإثنان صواب. انتهت الحاشية. قال المصنف رحمه الله: قلت: من أكبر المعاندة لله عز وجل الصد عن سبيل الله، وأوضح سبيل الله العلم، لأنه دليل على الله وبيان لأحكام الله وشرعه وإيضاح لما يحبه ويكرهه، فالمنع منه معاداة لله ولشرعه، ولكن الناهين عن ذلك ما تفطنوا لما فعلوا. وعن أبي عبد الله بن خفيف قال: اشتغلوا بتعلم العلم ولا يغرنكم كلام الصوفية، فإني كنت أخبئ محبرتي في جيب مرقعتي والكاغد في حزة سراويلي. حاشية: الكاغد القرطاس معربة، والحزة من السراويل حجزتها، والجمع حزز. انتهى. وكنت أذهب خفية إلى أهل العلم، فإذا علموا بي خاصموني وقالوا: لا تفلح، ثم احتاجوا إلي بعد ذلك. وقد كان الإمام أحمد بن حنبل يرى المحاجر بأيدي طلبة العلم فيقول: هذه سرج الإسلام. وكان هو يحمل المحبرة على كبر سنه، فقال له رجل: إلى متى يا أبا عبد الله؟ فقال: المحبرة إلى المقبرة. وقال في قوله عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. حاشية: صحيح الترمذي في الفتن، باب ما جاء في الشام برقم 92 و100 بعد 2000، وابن ماجه في المقدمة، باب اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم برقم 6، وأحمد في المسند الجزء الثالث الصفحة 36 بعد 400، صحيح الجامع برقم 92 و200 بعد 7000، السلسلة الصحيحة برقم 62 و900 بعد 1000. وانتهت الحاشية. فقال أحمد: إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري من هم. وقال أيضا: إن لم يكن أصحاب الحديث الأبدال فمن يكون؟ حاشية: الأحاديث التي وردت في الأبدال كلها ضعيفة لا يجوز الاحتجاج بها، انظر ضعيف الجامع برقم 65 و200 بعد 2000 إلى 69 و200 بعد 2000. انتهى. وقيل له: إن رجلا قال في أصحاب الحديث إنهم كانوا قوم سوء، فقال أحمد: هو زنديق. وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله: إذا رأيت رجلا من أصحاب الحديث فكأني رأيت رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال يوسف بن أسباط: بطلبة الحديث يدفع الله البلاء عن أهل الأرض. وعن أحمد بن محمد بن مسروق قال: رأيت كأن القيامة قد قامت والخلق مجتمعون، إذ نادى مناد: الصلاة جامعة. فاصطف الناس صفوفا، فأتاني ملك فتأملته، فإذا بين عينيه مكتوب: جبريل أمين الله. فقلت: أين النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: مشغول بنصب الموائد لإخوانه الصوفية. فقلت: وأنا من الصوفية؟ فقيل: نعم، ولكن شغلك كثرة الحديث. قال المصنف رحمه الله: معاذ الله أن ينكر جبريل التشاغل بالعلم. وفي إسناد هذه الحكاية ابن جهضم: وكان كذابا ولعلها عمله. وعن الدارقطني قال: أبو العباس ابن مسروق: ليس بالقوي يأتي بالمعضلات. ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في كلامهم في العلم. قال المصنف رحمه الله: اعلم أن هؤلاء القوم لما تركوا العلم وانفردوا بالرياضات. حاشية: الرياضة عند الصوفية تهذيب الأخلاق النفسية بملازمة العبادات والتخلي عن الشهوات. انتهى. وانفردوا بالرياضات على مقتضى آرائهم، لم يصبروا عن الكلام في العلوم، فتكلموا بواقعاتهم، فوقعت الأغاليط القبيحة منهم، فتارة يتكلمون في تفسير القرآن، وتارة في الحديث، وتارة في الفقه وغير ذلك، ويسوقون العلوم إلى مقتضى علمهم الذي انفردوا به. والله سبحانه لا يخلي الزمان من أقوام قوام بشرعه يردون على المتخرصين ويبينون غلط الغالطين. حاشية: تخرص تكذب بالباطل، ويقال تخرص القول افتعله. انتهى. ذكر نبذة من كلامهم في القرآن. عن جعفر بن محمد الخلدي قال: حضرت شيخنا الجنيد وقد سأله كيسان عن قوله عز وجل: سنقرئك فلا تنسى، الأعلى السادسة، فقال الجنيد: لا تنسى العمل به. وسأله عن قوله تعالى: ودرسوا ما فيه، الأعراف 69%، قال الجنيد: تركوا العمل به. فقال: لا يفضض الله فاك. قلت: أما قوله سنقرئك فلا تنسى يعني لا تنسى العمل به، فتفسير لا وجه له، والغلط فيه ظاهر، لأنه فسره على أنه نهي، وليس كذلك، إنما هو خبر لا نهي، وتقديره فما تنسى، إذ لو كان نهيا كان مجزوما، فتفسيره على خلاف إجماع العلماء. حاشية: سنقرئك يا محمد هذا القرآن فلا تنسى إلا ما شاء الله أن ينسيك إياه بنسخه ورفعه. انتهت الحاشية. وكذلك قوله ودرسوا ما فيه، إنما هو من الدرس الذي هو التلاوة من قوله عز وجل: وبما كنتم تدرسون، آل عمران 79، لا من دروس الشيء الذي هو إهلاكه. حاشية: والحال أنهم قرأوا ما في الكتاب ودرسوه، ولكنهم تركوا العمل به وضيعوه وخالفوا عهد الله. انتهت الحاشية. وعن أحمد بن محمد ابن مقسم قال: حضرت أبا بكر الشبلي وسئل عن قوله عز وجل: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. حاشية: إن في إهلاكنا القرون الماضية لذكرى يتذكر بها من كان له عقل، فينتهي عن الفعل الذي كانوا يفعلونه من كفرهم بربهم خوفا من أن يحل بهم مثل الذي نزل بالقرون الماضية. انتهت الحاشية. قاف 37. فقال: لمن كان الله قلبه، لمن كان له قلب أي لمن كان الله قلبه. وعن أبي العباس بن عطاء وقد سئل عن قوله: فنجيناك من الغم، طه 40، قال: نجيناك من الغم بقومك وفتناك بنا عمن سوانا. حاشية: فخلصناك منهم حتى هربت إلى أهل مدين، وابتليناك بلاء بعد بلاء. انتهى. قال المصنف رحمه الله: وهذه جرأة عظيمة على كتاب الله عز وجل، ونسبة الكريم إلى الافتتان بمحبة الله سبحانه، وجعل محبته تفتن غاية في القباحة. وعن أبي بكر محمد بن عبد الله الرازي قال: سمعت أبا العباس ابن عطاء يقول في قوله عز وجل: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، الواقعة 88. فقال: الروح النظر إلى وجه الله عز وجل، والريحان الاستماع لكلامه. حاشية: فأما إن كان الميت من الذين قربهم الله من جواره في جناته فله الرحمة والمغفرة والرزق الطيب الهنيء، وله ريحان يتلقى به عند الموت. مختصر تفسير الطبري للشيخ محمد علي الصابوني والدكتور صالح أحمد رضا. وانتهت الحاشية. فقال: وجنة نعيم هو ألا يحجب فيها عن الله عز وجل. قلت: هذا كلام بالواقع على خلاف أقوال المفسرين. وقد جمع أبو عبد الرحمن السلمي في تفسير القرآن من كلامهم الذي أكثره هذيان لا يحل نحو مجلدين سماهما حقائق التفسير. فقال في فاتحة الكتاب عنهم: إنهم قالوا: إنما سميت فاتحة الكتاب لأنها أوائل ما فاتحناك به من خطابنا، فإن تأدبت بذلك وإلا حرمت لطائف ما بعد. حاشية: فاتحة الكتاب وبها تفتح القراءة في الصلاة، ولها أسماء، منها أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني والواقية والكافية والرقية. تفسير ابن كثير الجزء الأول الصفحة الثامنة انتهى. قال المصنف رحمه الله: وهذا قبيح، لأنه لا يختلف المفسرون أن الفاتحة ليست من أول ما نزل. وقال في قول الإنسان آمين أي قاصدون نحوك. قال المصنف رحمه الله: وهذا قبيح، لأنه ليس من أما، لأنه لو كان كذلك لكانت الميم مشددة. وقال في قوله وإن يأتوكم أسارى، البقرة 85. قال أبو عثمان أي غرق في الذنوب. وقال الواسطي غرق في رؤية أفعالهم. وقال الجنيد أسارى في أسباب الدنيا تفدونهم إلى قطع العلائق. حاشية وإن يأتوكم أسارى إن وجدتم الأسير منكم في أيدي غيركم من أعدائكم تفدونه. انتهى. قلت وإنما الآية على وجه الإنكار، ومعناها إذا أسرتموهم فديتموهم، وإذا حاربتموهم قبلتموهم، وهؤلاء قد فسروها على ما يوجب المدح. وقال محمد بن علي يحب التوابين، البقرة 22 200. يحب التوابين من توبتهم. حاشية يحب المنيبين إلى طاعته والمتطهرين من الجنابة والأحداث. انتهت الحاشية. وقال النوري يقبض ويبسط، البقرة 45 200. حاشية يقتر الرزق على من يشاء ويوسع على من يشاء. انتهى. قال النوري يقبض ويبسط أي يقبضك بإياه ويبسطك لإياه. وقال في قوله ومن دخله كان آمنا، آل عمران 97، أي من هوادس نفسه ووساوس الشيطان. وهذا غاية في القبح، لأن لفظة الآية لفظ الخبر ومعناه الأمر، وتقديرها من دخل الحرم فأمنوه. حاشية ومن دخله من الناس مستجيرا به كان آمنا ما دام فيه حتى ولو كان قاتل أبي. انتهت الحاشية. وهؤلاء قد فسروها على الخبر، ثم لا يصح لهم، لأنه كم من داخل إلى الحرم ما أمن من الهوادس ولا الوساوس. وذكر في قوله إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، النساء 31. قال أبو تراب هي الدعاوى الفاسدة. حاشية إن تجتنبوا أيها المؤمنون كبائر الذنوب نكفر عنكم الصغائر. انتهى. والجار ذي القربى، قال سهل هو القلب. والجار الجنب، قال النفس. وابن السبيل، قال الجوارح. سورة النساء 36. حاشية والجار ذي القربى الذي بينك وبينه قرابة، والجار الجنب البعيد الذي ليس بينك وبينه قرابة مسلما كان أو مشركا. وابن السبيل المسافر المنقطع في سفره، بين معقوفتين من مختصر تفسير الطبري. وانتهت الحاشية. وقال في قوله وهم بها يوسف 24. قال أبو بكر الوراق الهمان لها ويوسف ما هم بها. قلت هذا خلاف لصريح القرآن. حاشية وهم بها، قال أبو حيان في البحر المحيط إن جواب لولا مقدم عليها، والمعنى لولا أن رأى برهان ربه لهم بها. انظر كتابنا يوسف عليه السلام بين مكر الإخوة وكيد النسوة من إصدار مكتبة القرآن. انتهت الحاشية. قلت هذا خلاف لصريح القرآن، وقوله ما هذا بشرا يوسف 31. قال محمد بن علي ما هذا بأهل أن يدعى إلى المباشرة. حاشية ما هذا من البشر، ما هذا إلا ملك لأنهن لم يرين في حسن صورته من البشر أحدا. انتهت الحاشية. وقال الزنجاني: الرعد صعقات الملائكة، والبرق زفرات أفئدتهم، والمطر بكاؤهم. وقال في قوله: فلله المكر جميعا، الرعد الثانية والأربعون. قال الحسين: لا مكر أبين فيه من مكر الحق بعباده، حيث أوهمهم أن لهم سبيلا إليه بحال، أو للحدث اقتران مع القدم. حاشية: فلله المكر جميعا، أي فلله أسباب المكر كلها، لا يضر مكرهم أحدا إلا إذا أراد الله. انتهت الحاشية. قال المصنف رحمه الله: ومن تأمل معنى هذا علم أنه كفر محض، لأنه يشير إلى أنه كالهزء واللعب، ولكن الحسين هذا هو الحلاج، وهذا يليق بذاك. وقال في قوله: لعمرك، الحجر الثانية والسبعون، أي بعمارتك سرك بمشاهدتنا. حاشية: وحياتك يا محمد، إن قومك لفي ضلالتهم وجهلهم يترددون. انتهى. قلت: وجميع الكتاب من هذا الجنس، ولقد هممت أن أثبت منه ها هنا كثيرا، فرأيت أن الزمان يضيع في كتابة شيء بين الكفر والخطأ والهذيان، وهو من جنس ما حكينا عن الباطنية، فمن أراد أن يعرف جنس ما في الكتاب فهذا أنموذجه، ومن أراد زيادة فلينظر في ذلك الكتاب. وذكر أبو نصر السراج في كتاب اللمع قال: للصوفية استنباط، منها قوله: أدعو إلى الله على بصيرة، يوسف الثامنة بعد المئة. قال الواسطي: معناه لا أرى نفسي. وقال الشبلي: لو اطلعت على الكل مما سوانا لوليت منهم فرارا إلينا. حاشية: قل يا محمد: هذه طريقتي ودعوتي، أدعو بها إلى الله على يقين وحجة واضحة. انتهى. قلت: هذا لا يحل، لأن الله تعالى إنما أراد أهل الكهف. وهذا السراج يسمي هذه الأقوال في كتابه مستنبطات. وقد ذكر أبو حامد الطوسي في كتاب ذم المال في قوله عز وجل: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، إبراهيم الخامسة والثلاثون، قال: إنما عنا الذهب والفضة، إذ رتبة النبوة أجل من أن يخشى عليها من أن تعبد الآلهة والأصنام، وإنما عنا بعبادته حبه والاغترار به. حاشية: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وأبعدني وأبنائي عن عبادة الأصنام. انتهت الحاشية. قال المصنف رحمه الله: وهذا شيء لم يقله أحد من المفسرين، وقد قال شعيب: وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، الأعراف التاسعة والثمانون. ومعلوم أن ميل الأنبياء إلى الشرك أمر ممتنع لأجل العصمة، لا أنه مستحيل. حاشية: وما ينبغي ولا يصح لنا أن نرجع إلى ملتكم إلا أن يسبق في علم الله ذلك، فيمضي فينا قضاء الله وتنفذ مشيئته. انتهت الحاشية. ثم قد ذكر مع نفسه من يتصور في حقه الإشراك والكفر، فجاز أن يدخل نفسه معهم، فقال: وجنبني وبني. ومعلوم أن العرب أولاده، وقد عبد أكثرهم الأصنام. انتهى الوجه الأول.